عليه السلام وأفرد يوم الجمعة، هل يجوز ذلك؟ نعم، أفرد يوم الجمعة بصيامه كصيام داود عليه السلام. أعد السؤال. قال: هل يجوز صيام يوم الجمعة إفرادا إن صام على طريقة صيام داود عليه السلام؟ ما هو هذا هو السؤال اللي قرأت في الأول. نعم، اقرأ السؤال الأول. هو هذا الذي ها؟ هو هذا الذي موجود معي. كلامك الأول يعني ما هو صحيح؟ لا، بس معناه فقط. ها؟ ذكرت معناه فقط. إيه؟ ذكرت معناه فقط في الأول. إيه، ولا تذكر معناه. هذا ما هو من الأمانة. سلام الله. أعيد السؤال.